بسم الله الرحمن الرحيم. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يعلم لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يعلم.